الدرب واستوى أعطيك قلبي كله أعطيك قلبي كله بجراحه وبما حوى فامدد ذراعك راحما قلبا تعذب واكتوى واسكنه وحدك حاكما حاكماً فرض الرفيع المستوى قلبي بحبك عامر قلبي بحبك عامر وبغير حبك قد